المقطع ده يا جماعة رسالة شكر حقيقية لبنيامين نتنياهو ولكل قادة الكيان الصهيوني يا جماعة، فعلا شكرا من قلبنا ومن قلب كل مسلم ومسلمة. القضية كانت ماتت يا جماعة، في جيل كامل من أولادنا كلنا فرحانين النهاردة بنظرة هم الدين اللي في عينيهم، وهم نايمين كل يوم بيبكوا على أحوال المسجد الأقصى. الجيل ده ما كانش يعرف حاجة اسمها المسجد الأقصى أصلا. الجيل ده لو كنا عملنا المستحيل عشان نزرع هم الدين في قلبه، وعشان نفهمه ان لينا قضية اسمها المسجد الأقصى، وعشان نفهمه يعني ايه القدس ويعني ايه فلسطين ويعني ايه غزة، ما كناش هنقدر يا جماعة. انتوا قدرتوا انكم تصحوا القضية في قلوب المسلمين. الشباب كتير قوي اتغير، شباب يا جماعة كانوا مدمنين مواقع إباحية تابوا بعد الأحداث بتاعة غزة الأخيرة، شباب كانوا في علاقات خيانات زوجية وعلاقات حرام وزنا وتابوا بعد الأحداث الأخيرة، شباب كانوا مدمنين لمعاصي سر وتابوا، بنات ما كانوش محجبات وتحجبوا بعد الأحداث الأخيرة وقالوا احنا لازم نتغير واحنا اتكسفنا من نفسنا، وعشان ذنوبنا ما تبقاش سبب في ان حد يتأذي من المسلمين بذنوبنا وبسببنا. شكرا نتنياهو، شكرا بحقه حقيقي ان روح الجهاد صحة تاني في الأمة، ان الأمة كلها جماعة لاعبي كورة وفنانين ومغنيين وشباب وبنات ومحجبات وغير محجبات وأغنية وفقراء بيقولوا عايزين نجاهد. شكرا نتنياهو، ان انا اول مرة بعيني اشوف واحد مجاهد وهو بيستشهد يا جماعة، وهو السلاح بيقع وهو بيتضرب، وسمعت صوته وبيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وقف كل حاجة. انا المشهد ده بس جوانا ايه، المشهد ده علمنا الرجولة، شفنا الدين عملي. شكرا نتنياهو، لان انت سمحت او لان انت ربنا جعلك سبب بمعنى ادق ان 1500 طفل من اطفال غزة من اطفال المسلمين يبقوا من صحابة سيدنا ابراهيم. انا والله يا جماعة ما بزعق، انا قلبي ما بيوجعنيش على طفل مات، انا قلبي بيوجعني على طفل عاش واهله ماتوا واخواته ماتوا يعني فعليا، ولكن الاطفال اللي ماتوا دول يعني يعني يعني عزائي في موت ابني، ونفس العزاء ان هو بعد ما كان في صحبته يبقى في صحبة سيدنا ابراهيم. اولادكم يا اهل غزة كل طفل من دول بقى شهيد عند الله وهيشفع ل 72 من اهله، يعني في 100,000 واحد من اهل غزة كده ان شاء الله باذن الله يشفعوا لهم عند ربنا يوم القيامة. شكرا نتنياهو، ان الاحداث اللي بتحصل دي اثبتت ان احنا نقدر. ما انتوا مش بس ضربتونا، انتوا عندكم 60,000 واحد اتشردوا بسبب المقاومة في غزة، عندكم 2000 واحد اتقتلوا، عندكم 250 واحد اتأثروا. تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، بس الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. اللي حصل ده يا جماعة اثبت ان احنا اقوياء. شكرا نتنياهو، ما انتوا بتضربوناش واكبر حامل الطائرات جاية واكبر قوات مارينز جاية وحاكم امريكا جاي، ما كل ده لانكم مرعوبين مننا، كل ده لان الامل صحي في القلوب وانتم ما تستحملوش الامل، فعملتوا زي فرعون وان فوقهم قاهرون عشان تقتلوا الامل. انتم بتعملوا يا يهود زي فرعون بالظبط لما كان بيقتل اطفال بني اسرائيل، كان بيقتل اطفالكم. عارفين ليه؟ لان اللي بيقتل الاطفال ده هو اللي خايف من بكره، هو اللي خايف من المستقبل، لان الاطفال هم بكره. عشان كده معظم القتلى بتاعكم من الاطفال. شكرا نتنياهو، شكرا، لان الاحداث اللي حصلت دي عرفتنا مين المجرم الحقيقي. على فكرة يا جماعة ما طلعش اليهود هم المجرم الأصلي، ما طلعش أقذر وجه في اللوحة هو اليهود، طلع أمريكا، طلع هم أقوى ناس واقفة في ظهر اليهود فعلا. كشفت لنا أن القنابل اللي انتوا ضربتونا بقى في مستشفى الأهل المعدمداني وقتلتوا أهلنا بيها قبلها، القنابل كلها ميدن يو اس اي، المشهد كله ميدن يو اس اي. أول تصريح من رئيس أمريكا بعد ما ضربته وقتلته يجي 1000 واحد في مستشفى الأهل المعدمداني، قال لن نتوقف عن تسليح إسرائيل، لن نتوقف عن تصليحها، ولن نتوقف عن الخط الجوي اللي يوميا بيوصل لها الأسلحة الأمريكية. فإحنا عرفنا فعليا مين العدو الحقيقي. شكرا نتنياهو، لأن فعليا إحنا عرفنا حقيقة الغرب، عرفنا النفسيات النرجسية اللي عندها جنون العظمة، النفسيات اللي قتلت 55 مليون بني آدم في الحرب العالمية الثانية لأن هم خافوا على مصلحتهم، قتلوا 55 مليون بني آدم، النفسيات اللي قتلت 500,000 ياباني في قنبلتين نوويتين و65% من الشعب الامريكي كان مستاء لانهم قنبلتين بس عشان مصلحتهم، النفسيات اللي قتلت عشرات الملايين من الهنود الحمر في امريكا عشان مصلحتهم، هي دي النفسيات اللي بالنسبه لهم اسرائيل دي مصلحه بالنسبه للغرب، اسرائيل دي اول ما هتتشال الخلافه هترجع، وهم عارفين كده. ونتن ياهو قال لهم كده، قال لهم احنا لو اتشالنا الشرق الاوسط هيرجع زي زمان، زمان ده يعني ايام الخلافه العثمانيه، وقال لهم انتوا احرار بقى، اسرائيل هي الضمان الوحيد ان يتقطع شمل الامه، ده الخنجر اللي انتوا حاطينه في جنب الامه الاسلاميه هتشيلوه هترجع امه متعافيه تاني وهيرجع الاسلام تاني. شكرا نتنياهو، فهمتنا حقيقه الغرب، سقطت الانسانيه المزيفه والاقنعه المزيفه عن وجوههم، فهمتنا حقيقه امريكا، ايقظت القضيه تاني، خليت شبابنا يتغيروا، انقذت جيل كامل اعدادي وثانوي وجامعه شالوا القضيه اكتر مننا، اولادنا كسفنا من كتر ما هم شايلين القضيه اكتر مننا، فرحتنا والله العظيم باولادنا، وعرفنا ان اولادنا واولاد المسلمين مليانين خير وقد ايه متفاعلين مع القضيه، روح الجهاد طلع تاني في الامه، اطفالنا الوقت في الجنه مع سيدنا ابراهيم والسيده ساره في الفردوس الاعلى شهداء عند الله، بيتمتعوا في الجنه، حته مننا سبقتنا للفردوس الاعلى. طب نقول ايه؟ الاحداث اثبتت ان احنا نقدر، واسباب عشان كده يا جماعه فعلا لا تحسبوه شرا لكم، اللي بيحصل ده مش شر، اللي بيحصل ده مليان خير، ربنا بيدربنا، اللي بيحصل ده تدريب، تدريب يا جماعه، اصل اللي جاي اصعب يا جماعه، داخلين على نهايه الزمان يا جماعه، اول ما فلسطين تتحرر هيبقى في ثلاث شخصيات على وجه الارض مرعبه يا اخواننا، احداث مرعبه، هيبقى المسيح الدجال على وجه الارض، وسيدنا عيسى هينزل يقتله عند باب لود اللي هو مطار بن جوريون دلوقتي، والمهدي هيبقى خرج، هيبقى ثلاث شخصيات على الارض يا جماعه، يعني الارض يا جماعه في احداث مشتعله، الله يرتب الارض لاحداث لن يثبت لها انصاف الرجال، لن يثبت فيها الا الرجاله بس، فربنا بيدربنا على المرجله وبيدربنا على الرجوله، يعني من الاخر شكرا نتنياهو ان الاحداث دي تدريب للامه الاسلاميه على احداث هرمجدون الملحمه، الحرب العالميه الاخيره بين المسلمين والغرب اللي هينتصر فيها المسلمين، وهتبقى حرب كيماويه مرعبه، الرسول قال ان في ثلاث جيوش للمسلمين هيفنوا شرطه موت، ثلاث جيوش هيبايعوا على الموت وهيفنوا، والجيش الرابع هو اللي هينتصر على الغرب، والرسول قال ان الغرب هيجوا 70 رايه، 70 دوله هتيجي تقاتل في ارض الشام اللي هي فلسطين وسوريا والاردن، المنطقه دي كلها تبقى منطقه يا جماعه، يعني اللي جاي صعب فعلا، اللي جاي محتاج استعداد فعلا، واللي بيحصل دلوقتي ماهوش حاجه بالنسبه للي جاي، استعدوا يا امه محمد، لا تحسبوه شرا لكم، ربنا بيدرب الامه، ربنا بيغير الامه، ربنا بيوقظ القضيه في الامه، ربنا بيوقظ روح الجهاد في الامه، ربنا بيصطفي شهداء من الامه، ربنا بيحيي الامل جوانا ان احنا نقدر، وان احنا اقوياء، وان احنا مش ضعفاء ابدا. شكرا نتنياهو.